سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسير لعزم الحديد. وودع دنيا يا قلب عنيد، توجه طرفي لأرض الأسود، توجه طرفي لأرض الأسود. فيا أم لا تحزني لفراقي، وإني مضيت لأرض الجهاد. فهي امسحي عنك دمع المآقي، وما سرت إلا لدحر اليهود، وما سرت إلا لدحر اليهود. فعذرا أبي قد عشقت الجهاد، وديني دعاني لأحمي العباد. فجيش الصليب للبغي تمادى، وأبناء ديني أراهم رقود.